السلام عليكم. في سورة آل عمران الآية 7 وردت كلمة محكمات، ما هو الإحكام وما معنى محكم؟ نسمع الآية ونستأنف الكلام. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. محكمات يعني من محكم، ومحكم اسم مفعول من الفعل أحكم، يعني متقن أو دقيق أو وثيق، يقال عمل محكم. والمحكم من القرآن فيه أقوال كثيرة، هنقول الظاهر والقريب. المحكم من القرآن اللي هو لا شبهة في فهمه ولا اختلاط، يعني ظاهر، معناه ظاهر ولا يحتاج إلى تأويل، وأيضا يعني الذي لا خفاء فيه. يعني من معاني محكمات يعني واضحات الدلالة، بعيدة عن الاحتمال والاشتباه، ومن معانيها أيضا أنها يرجع إليها لفهم معنى المتشابهات، يرجع إلى المحكمات الواضحات البينات التي لا شبهة ولا خفاء فيها. وينقل لنا البقاعي قول في تعريف المحكمات، يقول: هي التي أبرم حكمها فلم ينبتر، يعني أحكمت تماما كما يبرم الحبل ويبقى قوي فلا ينقطع. ويقول: هذا الحبل الذي يبرم يتخذ حكمة، أي زماما يزم به الشيء الذي يخاف خروجه على الانضباط، يعني الشيء اللي نخاف أنه ينفلت بنحكمه بحبل قوي. ويقول الشيخ: وكأن الآية المحكمة تحكم النفس عن جموحها وتضبطها إلى مصالحها. ثم قال: فهي آية تعبد، يعني هي آيات تعبد من الحق سبحانه وتعالى للخلق، وهذه الآيات لم يتغير حكمهن في كتاب من هذه الكتب الثلاثة المذكورة في أول الآيات اللي هي التوراة والإنجيل والقرآن، ولذلك فهن أم الكتاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.